اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأرحامنا ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك وولاة أمورنا ومشايخنا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إلهنا إنا نستودعك بلادنا اللهم إنا نستودعك بلادنا ومقدساتها وولاة أمورنا. اللهم إنا نستودعك هذه الأمانة يا من لا يضيع الأمانة. اللهم رد عنا كيد المعتدين اللهم وعليك بالحوثيين ومن عاونهم وأمدهم بالسلاح. اللهم رد كيدهم عنا اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه اللهم رد كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم وأفشل مخططاتهم اللهم ودمر عتادهم اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم ووفق ولاة أمورنا لكل خير اللهم أصلح بطانتهم اللهم وأعنهم على ما حملوا به اللهم سدد أقوالهم وأفعالهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين على الثغور اللهم وفقهم اللهم سدد رميهم اللهم مكنهم من عدوهم اللهم مكنهم من عدوهم اللهم وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.